هو المجلس الثالث من شرح قصيدة غرام الصحيح للإمام أحمد بن فرح، أحمد بن فرح السيلي عليه رحمة الله تعالى. توقفنا في اللقاء الماضي ونحن نعرف الحديث الصحيح. طيب، في الأول سننظر إلى الواجب والذي حل هذا الواجب جماعة حوالي ثلاثة أو أربعة. كلام منه الشيخ أبو مازن ثالث جماعة. قال: الحديث الصحيح هو ما اتصل سنده أو إسناده بنقل العدل الضابط إلى العدل الضابط من أوله إلى منتهاه. نعم، من عين في ذهن أو علمه، هكذا عرف الحديث الصحيح. الحديث الصحيح هو فعلا كما قال هو ما اتصل سنده أو سنده إلى مبالغ واحد بنقل العدل الضابط عن مثله، هكذا تختصر العدل الضابط عن مثله. أما إيه؟ أما لفظ إلى هذه فهي يعني تحتمل الصقل، أما عن فتحتمل التحمل الكامل عن، يعني لا مشاحة في الاصطلاح. تمام؟ فلو قلت ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله عن مثله إلى منتهاه بغير سبيل ولا علة قادحة لأصدق. طيب، هذا احتجت فيه، لكن لابد أن يستنبط أن تقيد العلة بالقطف، لأن هناك من العلل ما لا يقبح في صحة الحديث سواء كان في المتن أو في السند. طيب، سيأتي هذا معنا ونتكلم عن الحديث المعلل أو المعلول. أما السند هو سلسلة الرواة أو رجال المفصلة متن، طبعا هذا خطأ قد تكلمنا عنه. يعني هو تعريف قاصر جدا لتعريف الايش؟ الاسناد. ليش؟ هذا حديث تعريف الشيخ صحاي في كتاب التيسير، كتابه الشهير جدا، لكن هذا التعريف فيه خطأ بل فيه أخطاء، فهو مطلق جدا ولا يحد معنى الإسناد تماما، إنما حد شيئا من صورته. كتاب تفسير مصطلح الحديث للشيخ طحان كتاب شهير جدا، وله كتاب آخر اسمه أيضا دراسة الأسانيد التخريج ودراسة الأسانيد، كلاهما له هم مشايخ في الشام، والآن هو في الكويت كما أعلم، هو وأخوه أيضا من العلماء، لكن الحظوة كانت لأخيه عبد الرحيم. هذا الكتاب هو كتاب إيش؟ كتاب تيسير مصطلح حديث الصحاح، فيه أخطاء علمية كثيرة، والسبب في هذه الأخطاء يعني ليس بسبب أن الشيخ الطحان ليس من ذوي الخبرة، لا ليس كذلك، وإنما قد وقع هذا لأن الشيخ عبد الله آثر تيسير المادة العلمية، فوقع في أخطاء أخرى قد يعني أفقدت بهاء كلام المحدثين وضيعت بعض الحدود المعينة. لكن الكتاب في الجملة كتاب لم يصبح مثله صراحة، خلاص من القبول ما لاقى، كتاب كان شهيرا جدا. الجامعات وفي المعاهد مدة أكثر من 40 سنة، أنا ما أذكر أكثر من 40 سنة، ولبس الكتاب في الجامعات وفي المعاهد الشرعية وفي المساجد وفي الدروس الخاصة والعامة في مصر، وينظر ويقرأ ويسمع ويشرح ويفسر ويظن ويستدرك عليه. ولأهمية هذا الكتاب قد استدرك عليه في هنا الشيخ أبو معاذ طارق بن عمر الله حفظه الله، واستدرك عليه في كتاب جميل جدا اسمه إصلاح تفسير مصطلح الحديث، لما أذكر اسمه إصلاح الاصطلاح أو إصلاح اصطلاح مصطلح أهل مصطلح الحديث، وهو تصحيح لكتاب الشيخ الطحان، قد استدرك فيه جملة من الأشياء التي يعني لا تصح أن يوجد بها الشيء، لكن المعنى هذا موجود، يعني لا يمكن أن ليس موجودا، لكنه موجود عند من؟ عند المتأخرين فقط، أما عند المتقدمين فما كان يكتبون هذا. نعم، الشيخ عمرو عبد الرحمن سليم، أنا لم أطلع عليه أو لا أذكره، الشيخ عمرو أنا أذكره صراحة، لكن أذكر الشيخ في سنة الشيخ طارق. طيب، على كل احفظوا بقى معي إخوتي، طيب الإسناد، الإسناد، الإسناد ليس هو إيه؟ ليس هو إيه؟ الإسناد ليس هو كتابة الرجال المصلة للمسجد، هذا خطأ، لأنه لو كان هو عبارة عن كتابة الرجال ما وقع منك النساء، تسوية الرجال والنساء، فقلت تسوية الرواة كان أفضل. كذلك أيضا الإسناد هناك من الأسانيد ما لا تكون مسلسلة بل تكون منقطعة السلسلة أصلا، فلا يصح إطلاق الإسناد عليه. تمام؟ أو يعني ربما يبرز كذلك عليه الشيخ العربي في الوصف، لكن المعنى الدقيق لو قلنا كما حكاه الحافظ ابن حجر لعلك يعني تحضر من اول المجلس انت، قد شرحنا ذلك، قلنا ايوه الحافظ ابن حجر في في اكثر من موضع وفي اكثر من مكان في كتابه قصيدة الاباح النكت على ابن الصلاح، وفي كتابه كذلك النزهة في غير موضع قال، وكذلك نقل عنه السيوطي وجماعة قالوا ها الإسناد هو ها حكاية طريق المتن، ها الإسناد هو حكاية طريق المتن، ها الإسناد هو إيش؟ حكاية طريق المتن. لو قلت في سفر الرجال لا أخطأ، ليش؟ لأن الإسناد يحتمل نعم أحسنت، لا لو قلت أن الإسناد هو صفة الرجال أو الرواة المصدر للمثل أخطأ، لأن في الإسناد من Thank you. اسمعوا، لا تكلموا يا حبيبي تكلموا، الكتابة ده أصلا وصف، تكلموا أفضل. لو قلت حدثني نافع مالك النافعي عن عبد الله بن عمر، هذا الاسناد، هذا الاسناد ما فيه في كتاب فقط للرجال او للرواه، حدثني مالك عن نافعي عن عبد الله بن عمر، ام يكون مع الاسناد شيئا أو يكون مع الإسناد شيء آخر؟ افتحوا المايكات يا إخواتي، الله يبارك فيكم، افتحوا المايكات. نريد أن نختصر، طب أنا سأفتح نفس النواقص، فتحت الشيء الثالث، الثالث تكلم، فتحت لابن بشير، وفتحت للشيخ صلاح، وفتحت للشيخ عبد الله، المفترض أنكم كلكم الآن تتكلموا، تكلموا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حيا الله الشيخ أبوك. حياك الله فيك الشيخ أبو بشير. بشير أم بشير؟ أبو بشير. أبو بشير. جزاك الله. طيب الآن أنا أسمعك جيدا فقط، الشيخ عبده يتكلم. السلام عليكم. تكلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اسمعك الآن كذلك. طيب لو قلت حدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر، هؤلاء في هذه السلسلة في هذا الإسناد فيه فقط رواة، أولا لا عليكم، السلام عليكم. ابتعدوا عن أي الأصوات يا إخوتي، في طلب العلم ابتعدوا عن الأصوات وعن المبعدات. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تكلم. هل الصوت واضح؟ نعم واضح. هذه السلسلة تعرف بسلسلة الذهب. أي نعم، أنا أعرف أنها سلسلة الذهب، لكن أنا أتحدث الآن عن صفاتها، أنا أتحدث الآن. لما أقول حدثني، بلاش مالك عنها فرعون، بلاش. أقول حدثني مال مثلا عند ابن شعيب عن ابيه عن جده، خلاص. هذا الاسناد هل تضمن فقط الرواه واشياء الرواه فقط؟ هذا السؤال. كل راوي يخبر عن الثاني انه سمع الحديث منه. يبقى في ايش؟ في اداه، في ادوات اسمها ايش بقى؟ اسمها عندنا عند المحدثين بيسموها ايه؟ بيسمونها ادوات التعبير. التحمل والأداء. ما إيش؟ التحمل والأداء. أحسنت. أداة التحمل والأداء أي أني كيف تحملت هذا الحديث وكيف أؤديه أو كيف أدي إليه. فأنا مثلا أقول حدثني أي تحملته سماعا بتحديث شيخي لي. فقل حدثني، ولو قلت حدثنا فهو كذلك سماء، ولكن بتحديث شيخنا لنا في جماعة. ولو قلت أخبرني شيخنا بقراءتي عليه، يبقى أنا إيش تحملت بقراءتي أنا بالسماع على شيخنا، أي أنه يسمع لا يحدثني بلفظه. تمام؟ يبقى دي اسمها أدوات التحمل. الأداء بقى يعني إيش الأداء؟ الأداء أي كيف أؤديها؟ أي كيف أؤدي هذا الحديث؟ حدثنا مثلا عبد الله بن الخطاب أو عبد الله بن عمر. حدثني عبد الله بن عمر أي أنه الذي قد أدى إلي. حدثني عبد الله بن عمر وهو يركب مثلا البغلة. فهذه في أسماء تحديث عبد الله بن عمر، ليش كان يركب البغلة؟ هذا يسمى إيش؟ أسماء التحمل من شيخي، فهو أداء من شيخي، فأداء منه وهو يفعل شيئا معينا، هو راكب على البغلة وهو في مجلس وهو نائم وهو في المسجد، يتسمى إيش؟ الأداء. يبقى إذا تحملت شيئا إذا تحملت شيئا عن شيخي ففي نفس الوقت هو يؤديه إلي. تمام؟ فالعلماء يسمون هذه الأدوات أدوات الإيش؟ التحمل والأداء. فإحنا قلنا لو قلنا أن الإسناد هو في سلسلة الرجال المصر للمتن لأخطأنا. ليه؟ لأننا هكذا ضيعنا أدوات التحمل، أدوات التحمل والأداء ضيعناها، أين هي؟ فأقول مثلا حدثني شيخنا وهو بالشاب. هذه ألفاظ إيش؟ تحمل، أي وقت التحمل، وقت التحمل ومكان التحمل وصفة وهيئة التحمل وطريقة التحمل. تمام؟ هذا كله يجب أن يوجد فرق في تعريف الإسناد. يعني تخيل مثلا لو قلت مثلا إيه حدثني شيخنا مثلا ب بالمغرب أو في المغرب. أنا ها هنا هل أقصد وقت المغرب وقت الصلاة أم أني ها هنا أقصد إيش؟ البلد. أقصد البلد. المفروض حدثني شيخنا في المغرب. ها؟ الوقت. بجانب مراكش أو في مراكش، يبقى أنا عرفت إن هو فين؟ في البلد. يعني أنا ذكر قرينها هنا وهي بلدة مراكش. تمام؟ وهكذا. العلماء يهتمون جدا بهذه التفاصيل في الإسلام بخلاف فسمعته من بعيد ويعني بواسطة مثلا فلان من زمان. الراجل مثلا المحدث يحضر له ألف أو ألفان، فيعني الشيخ بيجعل له معيد، يجعل له معيدا. ايش يفعل هذا المعيد؟ يعيد الحديث ويكرره ويرفع صوته له فيقول الشيخ حدثنا فلان، فيأتي هذا التلميذ يسمع قولة الشيخ ويرفع صوته، فيرفع هو صوته يقول قال شيخنا حدثنا فلان، ويسمع النبي بعده فيقول قال شيخنا حدثني فلان، إلى أن يصل إلى آخر الألف حتى يسمع أن يسجد يعني. هذا يعتبر السماع، سماع من الشيخ أم سماعا من المؤدي عن الشيخ؟ سماع من المؤدي عن الشيخ. هو بالنسبة لنا في النظر هكذا في الشكل المؤدي، لكن العلماء يقولون ان هذا ايش؟ تناعل بلا شيء، هذا تناعل بلا شيء وطريقة صحيحة عن الشيء. ولذلك كان يكون هناك مراقبة، يعني المفروض هذا المنادي عن الشيء أخطأ في شيء، كان يرد بعض الناس الذين في المجلس، وكان الشيخ إذا قال شيئا سكت حتى يصل الصوت إلى آخر الألف، فيقول حدثنا عبد الله بن جعفر، فيرد الآخر حدثنا عبد الله بن جعفر، فيرد الآخر حدثنا عبد الله بن جعفر، حتى يصل ثم يقول قال حدثنا إسماعيل بن مثلا، وهكذا يحدث نواليك في فرضه. فهذه السنة نحن نحن لأن المحدثون يعتبرون هذا السنة من السنة، لأنه قد علم هذا نيابة عن هجوم المستهزء إليهم. لذلك العلماء قالوا في الفرع هذا كله من واحد، ليش؟ لأن هذا المنادي لم يخطئ عن شيء، والأخطأ سيرد بالتأكيد، فهذا كما طيب نرجع مرة أخرى، ألفاظ التحمل والأداء واجبة، ألفاظ التحمل والأداء واجبة في إيش؟ واجبة في تصريحة الإسناد، فإن لم تذكر ضعف الإسناد، وإن لم توجد فلا إسناد. يعني لو قلت مثلا مالك نافع عمر، فهمت شيء؟ فهمت شيئا؟ لا. فهمت شيئا؟ لا. طيب ما فهمتش، لكن لو قلت حدثني عبد الله قال اخبرنا اسماعيل قال حدثنا ابن علي قال رايت فلانا يقول لفلان، ايوه الفاظ التحمل الاداء دي مهمه قوي. اه طبعا هي الاسلام، هي مع الشر هذا هو الاسلام، لكن لو قلت الاسلام مجرد في السلسله هذه هي لم افهم، ولو قلت انا موصول المتفق بين موصول المتفق بغير آلات تربطها، ولهذا لا يصح لك ان تقول هو خصوصيه الرجال موصول المتفق، هذا خطا، ثم تقول ايش؟ هو حكايه طريق النفي، هذا ما قرره الاستقرار لا سيما الحافظ ابن حجر. طيب، تعال نرجع مره اخرى الى الواجبات، نفتح الواجبات المتفقه الشيخ رامي أو الراحل، هنا هو بسم الله. نعم، قلنا مرة أخرى السند هو حكاية ورث المسألة، المتن هو ما انتهى إليه، هو ما انتهى إليه الإسناد، هو ما انتهى إليه الإسناد، هذا هو إيش؟ هذا هو المتن، انتهى إليه الإسناد، هذا هو المتن. طبعا من الكلام هذه زيادة، إذا انتهى إليه الإسناد بس خلاص كفاية كده، وأنت قلت من كلام النبي صلى الله عليه وسلم هذا خطأ، أو الصحابة هكذا أنت خطأ، ليه؟ لأنك قيدت، والأصل في الحدود أنها لا تقيد ما فيها إلا بحق نص. يعني انت لو قلت كلام النبي والصحابه، طب انت كده اخرجت كل شيء من معنى متن، فالمتن احيانا يكون كلام النبي، احيانا يكون كلام الصحابه، احيانا يكون كلام التابعين، احيانا يكون كلام تابعي التابعين، احيانا يكون كلام الائمه، واحيانا يكون كلام الكفار، واحيانا يكون كلام الله، فتقييدك كلام النبي صلى الله عليه وسلم هذا ايضا خطا، لما تقول المتن هو ما انتهى اليه الاسناد، تمام؟ من النص، ممكن من النص يعني. تحدث حلو من صديقي قال الحديث ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم أو خلصي أو خلصي نعم ويعرف ويعرف أو يعرف الحديث الصحيح أنه من صفر سنده بلفظ عبد الضابط عن مثله من ابتداء السند. طيب بنقل عبد الضابط عن مثله إلى منتهى لو قلت إلى منتهى هو أساسا من ابتداء السند جاز أيضا لأنه العادة قبل الأسف بنقل عبد الضابط عن مثله طبعا في بعض التعريفات في بعض الكتب يقول نقل عبد الضابط عن العقل الضابط عن العبد الضابط عن العبد الضابط إلى المنتهى هكذا التكرار يعني حتى يوصل لك أنه يتكرر ولكن لو قلت عن مثله فقد قبلت الإيه ما عليه لغير شروط ولا علة كذلك أيضا قلنا أن العلة لابد أن تقيد بالإيه لابد أن تقيد العلة بالإيه القادح ايوه بالقطع فمن العلم ما تكون قادح طبعا سنبين يعني ايش العلم القادح على القليل لكن السند هو سيكون اليوم سنة ليس الى قائلين هذا هو نفس الذي قاله الشيخ مين هو نفس اللي قاله مين هذا الشيخ ميتانيا يبقى انت الان هكذا يعني ما طلعت شيئا الان انت ما طلعت شيئا الغريب أن يفضل البحث على هذا يعني الغريب أن يفضل البحث على هذا أنت وقلت يا إخوتي بعض العلماء يقول كذا وأنتم تفتون بنفس الخطأ فلماذا؟ ماذا هذا؟ شيخي لقد ذكرت لك بعض التعريفات في السنة نعم لا أنا كنت أريد ما أنا أردته تمام يعني طريق الوصول إلى مثل الحديث أو هو كذا أنا لا أريد هذا أنا الذي أريده هو حكاية طريق المثل أنا طبعا طريق المثل ليش تمام لكن طريق يعني لو قلت الطريق الموصلة وسبيت كان موصلة يمثل إلى قائل مثلا روى فلان فلان عن فلان عن فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا كله كلام كثير جدا أنا أريد أن تختصر الكلام في نقطة واحدة فكان طريق المثل بس خلاص كده تشرح لي لا أنا مش عايز هنا لا أنا لا أريد شرح أنا أريد الشرح في غير يعني لما إن شاء الله ربنا يوصل معنا كده وندرس العلم مع بعضنا فنتفكر في هذا ونشرح لكن هنا لا يوجد شرح بل الاختصار والإيجاز والترميز من سمات أهل الحديث من سمات أهل الحديث أنهم يرمزون ويختصرون ويوجزون لطريقة الكلام تمام؟ طيب طبعا أنت قلت هذا الكلام وقلت طريقة مثل نبي الحديث وهذا أيضا لم نقوله لما لو قلنا هو حكاية طريق النفي إلا كفاية طيب السند هو الأخبار عن طريق النفي نفس الكلام المتن هو ما ينتهي إليه السند من الكلام قلنا هو ما انتهى إليه الإسلام مرة أحسن طيب والمتن قلت أيضا أول متن لماذا هذا الإكثار والمتن ما ينتهي إليه غاية السند من المتن لا لو قلت ما انتهى إليه الإسلام وانتهى إليه الإسلام لك فاسة طيب الفرق بينه أن السند هو عبارة عن حكاية أسماء ورواة الحديث في كل طبقة من طبقات عبر العصور والأزمنة فروي الحديث عدد من الرجال كل واحد منهم يبلغ من فوقه فيقول واحد منهم حدثني أخبرني فلان فلان عن فلان تمام وأما المتن فهو النص الذي يأتي بعد الانتهاء للذكر في صلة الله وهو نص الكلام سواء كان من حديث النبي صلى الله عليه وسلم أو من كلام الصحابي أو من كلام التابعين ومن دون من نعم هذا هو أنت رحت معنا أو الذي يكون فيه المتن الاستفادة لكن الذي أردته ما الفرق بين السند والإسلام هذا كان السؤال تمام؟ فطبعا احنا كنا ما الفرق بين السند والاسناد؟ الاسناد هو نسبة الحديث الى قائله. لا طب السند طيب؟ السند هو الحكاية الى المتن. لا بص يعني انا لا ادري هل انتم كنتم تسمعون امس؟ تسمعون جيدا؟ يعني كان عندي صوت وسط يعني. طيب احنا قلنا الاسناد السند والاسناد هما شيء واحد. خلاص؟ يبقى لما تسمع السند هو معنى الاسناد. الاسناد هو حكايه طريق المتن والسند هو حكايه طريق المتن. خلاص؟ وهذا هو ظاهر من كلام العلماء وكلام المحدثين. انهم كانوا يستخدمون السند والاسناد بمعنى واحد. تمام كده؟ طيب. دي اسئله فضل الشيخ ابو بشير ابو بشير صح ابو بشير بالضبط ابو بشير ابو بشير الشيخ ابو بشير بعتريا طيب قال حفظه الله عرف الحديث الصحيح قال هو الحديث المفرد الذي يتصل اسناده بنفس العبد الثابت ويصل الى انتهاه وليس شاذا او معلم يعني او معلم. طيب نقول العله لابد ان تقيد بايه في الشيخ ابو البصير قادر في القدر. طيب عرف السند هو سلسله رواه الاصحاب الموصله للمتن. طب قلنا هذا ايضا ما معنى الاسناد؟ حاول فقط المولانا تبتعد عن الاسواق. العلة هي قريبة هي أيضا شيء قريب من الشذوذ، وهو الخطأ الذي يكون في الإسلام ولا يعرفه إلا النقاد. الخطأ الذي يكون في الإسلام ولا يعرفه إلا النقاد. هذا هو، هذه هي العلة، هذه هي العلة. إيه هي العلة؟ خطأ موجود في الإسلام. إيه هو الخطأ؟ أن يكون هذا، أن يكون مثلا هذا شذوذا، فالشذوذ من العلل، الشذوذ من العلل. طب لماذا فرق الشاب عن المعلم أو عن المعلوم؟ يعني لإبراز أهم صفات العلل أو صفات العلة مثلا. أحسنتم يا شيخ أبو جسم، أبو بسيط. أصل كان كبار المحدثين كان اسمه إيه؟ اسمه شيخ أبو أحمد. بشير، هشيم بن هشيم. معلق، معلق. طيب. قلنا العدالة، وقلنا الشذوذ، وقلنا أن المعلول أو الحديث المعلول هو الخطأ المستدل عليه بالاختلاف بين الرجل. طبعا ده كلام يعني ندخل فيه، ده كلام يعني حقيقي شوية، لكن العلة هو خطأ يقع في الحديث من قبل الثقات عن غير التصديق. خلاص، هذا هو، هذه هي العلة، هو الخطأ. العلة هي الخطأ الواقع من قبل الثقات على غير قصد والقادح في الرواية، اللي هي العلة القادحة يعني. خلاص، العلة القادحة خطأ واقع في الرواية من قبل الثقات على غير قصد، ها، ولكنه لا يقدح. طيب كيف يقدح وكيف لا يقدح؟ يعني مثلا لما يأتي مثلا رجل يقول حدثنا مثلا اسم شيخي مثلا، مثلا شيخ مثلا حضر في مكة مثلا في الحج، وأنا سمعت منه 10 أحاديث. هو الشيخ كان اسمه مثلا، كان اسمه أبو قابوس، بس هو اسم الشيخ كده أبو قابوس. خلاص، طيب أنا حضرت له كم يوم؟ هو يوم واحد الذي رأيته وسمعت منه كم حديثا؟ 10. طيب سمعت منها انا 10 وضبطتهم جدا، وانا ثقه وثبت وكذا، لكن للاسف هناك خطا صغير جدا. ايه هو؟ اني سميت شيخي، هو اسمه ابو قابوس، لهذا اسمه. خلاص، انا سميته قابوسا، فقلت حدثنا قابوس. هذه هي علة؟ علة خطا طبعا. ليه خطا؟ لان هكذا اصبح هناك قابوس وابو قابوس، ولذلك أبو قابوس هذا لا يعرف اسمه، وهو الذي يأتي معنا في حديث الإيه؟ في حديث يسد الأولية، يقول لك إيه؟ يقول لك حدث يقول أبو سعيد إلى سفيان بن عيينة عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن مروان مكي عن أبي قابوس. مين أبو قابوس؟ بعضهم يقال هو قابوس، بعضهم يقال لا هو أبو قابوس. هو دي علة ولا ليست علة؟ علة، لأنهم اختلفوا في اسم ايش؟ الراوي. تمام؟ هذه تسمى علة، ولكنها علة غير ايش؟ قادحة. غير قادحة، ليه؟ لأن الرجل معروف اللي هو مبنى من دوام مين؟ عبد الله بن عمرو بن العاص. خلاص كده؟ خلاص كده احنا يعني ايه، خلاص نفهم الحديث الصحيح وندخل على التفصيل او جرح البيت. فقال: فراني صحيحا، عرفنا الصحيح. طب تعالى نعرفه مرة أخرى ونقول: الحديث الصحيح هو ما اتصل سنده بنقل العبد الضابط عن مثله إلى المتناهي من غير سجود ولا علة قائل حديث. تمام كده؟ هذا واحد. طيب، ما هي شروط الصحة في الحديث؟ يلا تعالى بقى نطلعه من التعريف. شروط صحة الحديث، ها، أول حاجة اتصال معايا، يلا اتصال السند. أحسنت، واحد اتصال. الروسوس وأنت تردني، الرجل فيك ممنوع، يعني أبلوك وأنت تمنعني، يعني هو رجل هذا الذي يحبه يعني جدا، يرى فيه شيء من الجفاء يعني هو ما بيسألش فيه بسببه يعني هو يحبه جدا، تمام؟ وأساسي يعني هو تأكل اسمه إيش؟ اسمه إيش يا راجل ده؟ الذي يحبه الاشتيبي. هل انت ذكرته يا شيخ في المجلس السابق؟ لا لم اذكره. اسمه ايش؟ نعم؟ طيب احنا هيبان معانا ان شاء الله في اخر البيت. خلاص؟ في اخر بيت هو اسمه موجود في اخر بيت. تمام؟ طيب. تعالى نرجع مرة أخرى، ورجع فيك معضل، إيه حديث المعضل هذا؟ الحديث بعد أصل العدل المبدأ، أصل العدل من المبدأ، لما تسمع كلمة معضل هذه تعرف أنه مش حديث إيه؟ المعضل في اللغة العربية يقول لك إيه؟ فلان عضلة، يعني عضلة منع، ومنه قوله تعالى: ولا تعضلوهن إن كحل أزواجهن. أي ولا تمنعوهن إذا نكحت أزواجهن، يعني إيه نكحنا؟ ولا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف، يعني ولا تمنعوهن أيها الأولياء من أن ترجع المرأة إلى زوجها إذا ترابت معه، هذا محرم على الولي، لو الزوج يرجع حب الولي يرجعوا يتفقوا من وراء الولي إن هما يرجعوا، خلاص؟ يضطر الولي يعمل إيش؟ أهلا وسهلا خذ زوجتك يمشي. أبنعتها لك، جوزتها لك، وقال له قبلت، يلا خذها ويمشي. هذا طبعا الذي يمنع هذا من الكبائر. عضل الولي بالزوج إذا تربت مع زوجها الصالح المؤمن الذي يليق بها هذا من الكبائر. المهم إن في كلام بين العلماء. خلاص؟ طيب يبقى هنا المعضل بمعنى المنع، يعني بمعنى الممتنع. ايه المعضل هذا؟ المعضل الحديث المعضل هو الذي يسقط من اسناده راويان فاكثر. خلاص؟ يسقط منه راويان فاكثر، ده اسمه ايه؟ معضل. اذا يعني يسقط منه راويان بس معضل فقط، هذا هو معنى المعضل. حديث المعضل كده يعني خلاص، يعني احنا هل بعد ذلك نتكلم عن الاشكال؟ هذا يقع من واحد يقع من اسنادي واحد، يقع من اسنادي اثنان او ثلاثه على التوالي، او واحد من الاب واحد من الاخر. كل هذه شكليات، كل هذه ايش؟ شكليات. كده ده الحديث صحيح، ده سهل، نعم سهل، ولكن اصطلاحات المحدثين. خلاص؟ يبقى نرجع تاني، المعضل هو ايش؟ هو ما سقط من اسنانه اثنان فاكثر من ابواب على التوالي، يعني ورا بعض. خلاص؟ ورا بعض معضل. فلو قلت مثلا مالك رضي الله عنه قال رسول الله خلاص؟ صلى الله عليه وسلم، هنا سقط نافع وسقط ابن عمر، هذا يسمى حديث معضل، يسمى حديثا معضلا. معضلا. خلاص مره سمعت اخ بيقول المعضل، قلت له ايه الحديث المعضل ده؟ اسمه معضل مش معضل. خلاص؟ طيب الحديث قال الامام عليه رحمه الله: وحزني ودمعي مرسل ومسلسل. حزني ودمعي، طبعا هو بيقول ان انا حزين دمع عليك يعني يا اخي الذي حزنتني، وحزني ودمعي مرسل ومسلسل. يقصد هنا الحديث المرسل والحديث المسلسل. الأصل في الإرسال هو البعث، اللي هو إيش؟ إحنا المصريين يقولون هذا، يقول لك إيه؟ يقول لك ده بعث، يعلقوا يعني مثلا يقول لك إيه؟ أنت بتبعتني؟ يعني هذا لو محدث قد اتخذناه حديثا يعني في هذا، يقول لك فلان بعثني، يعني إيش؟ يعني أرسلني بقى كده إلى مكان بعيد، طبعا هذا المكان مثل حسي. يعني انا مثلا اكلم رجل استعوذني في الكلام فيظن شيئا انا يعني اريد ان يظن به ليس هذا الذي سال عنه. فيقول مثلا واحد مثلا يقول للرجل مثلا ايه فلما يموت فيقول والله ليس موجودا هنا ويشير الى يده. فيقول انك تبعثني يعني هل انت توصلني الى نقطه اخرى انا لا اريدها. هذا معنى الارسال. الارسال هو البعث. هذا في العربيه. طيب المرسل هنا او الحديث المرسل الحديث المرسل الحديث المرسل هو ان يصطفى الراوي من ايش؟ هو ان يصطفى الراوي المحدث يعني السند كله خلاص خلاص ثم ياتي الى نقطه معينه وهي مثل نقطه الصحابي فيقول هذه. يعني مثلا ايش؟ يعني مثلا نقول مثلا وعن الحسن البصري عن النبي صلى الله عليه وسلم كتاب واحد فقط اثنان او ثلاثه او اربعه هذا يسمى مرسل. خلاص الحديث المرسل الذي يسقط منه الصحابي وربما يكون ما فوق الصحابي كذلك يسمى ايش؟ مرسل. الحديث المرسل هو الذي يسقط منه الصحابي ها؟ لا يسقط منه ما قبل الصحابي وما قبل الصحابي ايا كان بقى عدده. احسنت الشيخ سليمان ابو سليمان احسنت الشيخ سليمان يقول ها ما ينفع التابعين للنبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. صحيح التابعين ولكن مثلا مثل الحسن البصري معروف مراسيل الحسن وكذلك مثلا سعيد بن المسيب ومعروف مراسيل سعيد هذه تسمى مراسيل اي انهم كانوا يفعلون هذا كي كانوا يرسلوا الحديث ايش؟ يرسلوا الصحابي خلاص او ما دون الصحابي يعني تابعي اخر خلاص. فاذا قال التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طيب لا وهو احيانا كمان ما ياتي هذا الوالد يكون عليه رحمه الله يقول في بيقولته طيب ومرسل من ذي الصحاب ذي ثقب ومرسل من ذي الصحاب ذي ثقب هذا خطا لانه اذا سقط الصحابي من الروايه ما كانت ابدا علة في الحديث لان الصحابه كلهم لان الصحابه كلهم عدول لكن المشكله في من بعد الصحابه ولهذا تعريف الحديث المرسل هو ما سقط من الاسناد ما دون الصحابي ما دون الصحابي خلاص او الصحابي يعني ربما يسقط الصحابي ويسقط من بعد الصحابي مثل مثلا يفعل الحسن البصري وهو كان كثيرا الارسال. الحسن البصري كان معروفا بالارسال كثيرا كثيرا كل شيء يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال هكذا كان يرسل كان يرسل كثيرا خلاص. فيسقط ها الصحابي او يسقط من بعده من التابعين الذين كانوا يعملون هذا خلاص. لك ان تقول هو ما يرفعه التابعين للنبي صلى الله عليه وسلم لك هذا ولك ان تقول هو ما سقط بحيث ان انت تربط الموضوع عندك في الاسقاط يعني اللي هو على وجود الروايه. احسنت يا شيخ ابو الوليد سقطت منه الواسطه بين التابعين والنبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم خلاص. سقطت منه الواسطه بين التابعين والنبي صلى الله عليه وسلم خلاص. طيب انا فقط انا احاول ان انا اقرب الايش؟ اقرب علم الحديث اكثر فقط لكن انا اعلم ان الكلام هذا لا يتعلم استدراكات لكن انا اود ان انا نفهم اقتراحات المحدثين وفيما بعد ان شاء الله نبدا نتدرب في فهم اصطلاح المحدثين وهل المراسيل منها ما تقبل وما منها لا تقبل وهل المرسل يتكلم بكذا او يتكلم بكذا وما معنى المرسل الخطي والمرسل لا هذا كله له اوامر. طيب وحزن ولم يوصل ولا مسلسل المسلسل كان هو معروف مسلسل في العربية هو عن إيش؟ المسلسل إيش هو المسلسل؟ هو وجود صفة معينة بين الرواة. هي صفة، هي مسلسل في العربية، مسلسل. المسلسل من السلسلة المعروفة هذه التي تتتابع أو تتوارد فيها الحلقات، تسمي الحديث طبعا في اصطلاح بقى المعروفين، المسلسل هو توارد رجال أو رواة الحديث في صفة معينة أثناء أداء الحديث. توارد رجال الإسناد أو رواة الإسناد على صفة معينة في حال التحمل والأداء، اسم المسلسل. فيقول مثلا حدثني سيف فلان وهو أول حديث سمعته منه، قال حدثني فلان وهو أول حديث سمعته منه، قال حدث هكذا. أنت إيش تفصل بإيش؟ الأولية تفصل بالمحبة، قل يا رب كل أخذ إني أحبك فقل، إني أحبك فقل. ليس بكرة في الصف فقرأها علي يا رسول الله حتى خطبنا، فقرأها علي كل حتى خطبنا، هكذا ينفصل إلينا أو إلى آخر الراوي يعني. طيب مثلا مسلسل في مثلا المحمدين، حدثني شيخنا محمد قال حدثنا قال حدثنا محمد قال حدثنا محمد حتى قتل إلى آخر محمد. تمام؟ طيب المسلسل مثلا الحنابلة، حدثني شيخنا الحنبلي قال حدثنا شيخنا الحنبلي إلى آخره، وجد ابن الحنفي هكذا. فهو المسلسل هو توارد رجال الحضر أو رجال رواة الإسناد على صفة أو هيئة معينة أثناء التحمل والأداء. خلاص؟ قد يكون طبعا أنا مش عايز أفتح في المسألة من تطوير أي يعني، قد يكون الدرس تاما يعني أي رسالة داخلية، قد يكون إيش؟ بس قد يكون رسالة تاما وقد يكون لا انقصد. كما انقصد بالأولية، التسلسل فيه لا قصة. قصة ثانية، قد وقف التسلسل إلى كان ابن عيينة. طيب، هذا هو الحديث أو المسلسل. خلاص؟ عرفت المعنى؟ لذلك البيكوني في بيكونته قال: مسلسل كلنا على وصف الأتى مثل أنا والله أنداني الفتى. كذاك قد حدثني القائمة وبعد أن حدثني أبسل، مثل بالتبسم أبسل مثلا والرجل أو الراوي قائم أو هو جالس أو هو باكر أو هو يقبض على لحيته. تمام؟ طيب مثابة إن شاء الله. قال: وصدري عنكم يشهد العقل أنه ضعيف، أي أني لا أقوى على صراطك، ضعيف ومتروك وجبني أجمله. ها هنا قصد في هذا البيت، قصد في هذا البيت النوعين الضعيف والمتروك. إيه هو الضعيف وإيه هو المتروك؟ إيه هو الضعيف وهو المتروك؟ الضعيف الحديث الضعيف هو الحديث قلنا هكذا الذي لم يبلغ لا ربك الصحيح ولا ربك الحسن. خلاص؟ لا هو صحيح ولا هو حسن. ده هذا هو الايش؟ هذا هو الحديث الضعيف بس باختصاره. خلاص؟ وادخل تحته كل الانواع، كثير من الانواع التي ستاتي، الشاذ والمعلل والمضطرب والمنكر والمبهم، كل هؤلاء المنكر أحيانا يدخل تحت الموضوع، لكن ليس أيضا كذلك أيضا الباطل لا يدخل إلا تحت الموضوع. تمام؟ وأحيانا يدخل تحت الضعيف كذلك. المهم يعني إذا بعث من هذه التفريعات ستختلف من إمام إلى آخر، إذا تابعت كلام المحدثين فهم هذا وعلم. فأحيانا الحديث يكون ضعيف جدا يجب البعض ويقول عليه منكر باطل قبح الله وباعه، وهو يكون مذبوحا او مذبوح، لكنه يعني من شدة انكاره وضعه او جعله موضوعا. هذا يعني يتبع في تبع كلام الام سيرى ذلك. طيب قال عليه رحمه الله ضعيف، يبقى الضعيف ما ليس بايش؟ ما ليس بصحيح ولا حسن، لم يبلغ لا رتبة الكسب ولا رتبة الصحة. طيب هو ايه الحسن؟ تاتي معنا ان شاء الله البيت ما في بعده. قال ضعيف ومتروك يظل اكمله. ايه هو المتروك؟ الحديث المتروك خلاص هو من فرد به رجل مجمع على ضعفه. خلاص؟ يعني الرجل مثلا من الرواة مثلا يقال اجمعوا على ضعفه. خلاص؟ قال هذا وهذا يقال، هذه الناس ما حد يقال اجمعوا على ضعفه او اجمعوا على تركه. اي لا ياخذون بحديثه. او يقولون في الفضل مثل هذا، يقول هذا لا يحدث عنه، ومن يروي عن هذا؟ ومن يسمع له؟ ومن ياخذ عنه العلم؟ هذا اسمه ايش؟ اسمه حديث مكتوب، لان فيه رجل انفرد، لان في اسناده رجل انفرد به، يعني لا يروي به احد معه ولا يتابعه عليه احد في روايته، فهذا يسمى ايش؟ حديث مكتوب. يعني ايه؟ يعني ايه فضل ولا تابعه، ملوش اي قيمه يعني. بس فالحديث المتروك هو من فرد به رجل مجبر على ضعفه. خلاص؟ واحيانا العلماء بعضهم يحتج بعضهم يحتج بحديث فيه إمام مختلف فيه، وبعضهم حديث يقول لا بل ظلمه لم يضعف. طبعا هذا يعني تأتي معنا في مواضيع العلم هي تطول، لكن أنا فقط أقرب لك المسألة. المسألة الآن حديث المسلوك كما قلت. طيب ولا حكم إلا سماع حديثة مشاهدة إلا علي فأنقله. ولا حسن الحديث الحسن، الحديث الحسن أفضل الأقوال فيه هو تعريف الحافظ من ابن حجر. خلاص؟ قال فإن خف الضبط فهو الحسن. يبقى هو نفس تعريف الحديث الصحيح بقيد صغير جدا. الحديث الصحيح كيف نعرف الحديث الصحيح؟ قلنا الحديث الصحيح هو الذي اتصل سنده بنقل العبد الضابط يعني به من إمام داره من غير سنين على أمة الخالق. خلاص؟ ده حديث صحيح. الحديث الحسن ده بقلب ايش؟ شفة الضبط. فتقول هو الذي هو ما اتصل سنده بنقل العبد الضابط، لا بنقل العبد فتيه في الضبط عن مسلم. إذا هو ممكن مسلم كمان يشفت الضبط. وكلما كثر من في هذا الحديث او في هذا الاسناد من قليل الضبط، كان هذا الحديث يعني كان هذا الحديث حديثا يعني ضعيفا او يعني وكل درجه تحس فيه من الحسن درجات. فهناك الحسن لذاته، هناك الحسن لغيره، والحسن ايضا لذاته لغيره منقسم لاقسام اخرى، لكن ليس هذا محل ايرادها. اختلاف الحسن، الحسن هو ان يروي يكون الحديث في الحديث الصحيح متصل سنده بنفس العدل وحديث الضبط عن مثله الى منتهاه من غير سجود ولا علم، يسمى ايه؟ الحسن. يبقى الحسن بس يعني فرق كلمه ايه؟ خفه الضبط، خفه الضبط وصايا خفيف الضبط. طيب ده الحديث ايش؟ الحسن. ولا حسن الا سماع حديثكم مشافهة يملى علي فانقلوا. مشافهة يملى علي فانقلوا. الحديث ان الاستماع، طبعا الاستماع هذه من صيغ التحمل، ان هو ايه؟ السماع هذا من صيغ التحمل، يعني ياخذ الحديث سماعا. مشافهة اي اقول ان يكون الحديث مشافهة من الشيخ، يعني اسمعه من لفظه من شفاهه من شفتيه، هذا يسمى الحديث المشافهة. هو أصح أنواع التحمل هو أن تكون في صفة التحدي من لمزه هذا أصح لا يصح تحديد بشهر تفسير يملى علي هذا أيضا من أنواع التحمل أن الشيخ يملي وأنت تكتب وراءه بس اسمه إيش؟ اسمه إملاء بس فلس يملى علي فأنقله يعني اللي هو النقل تمام؟ طيب احنا الان يعني الان خلاص يعني نقف عند هذا القدر حتى نقف ان شاء الله عند هذا القدر ان شاء الله تبارك وتعالى لاننا طالبين المجلس وانا اريد يعني أن لا تكثر هذه الأشياء عليكم إن شاء الله نبدأ نأخذ الجوفين والمرفوع والمنكر والمدخل الموضوع المبني والتجليل المدلس كل هذا إن شاء الله هنأخذه لأنه كلها كما قلت أشياء شكلية جدا في الأحاديث فسهلة جدا أن نحن نقابلها وإن شاء الله سيكون مجلس الرابع فيه أشياء كثيرة من الخمس إن شاء الله المجلس الرابع سيكون انتهينا منه مجلس الخمس سيكون فيه مناقشة ويعني مراجعة عما أخذناه ثم إن شاء الله يكون إجازة الرياء والضرائب لكم إن شاء الله أنكم قدرتم هذا المجلس إن شاء الله وقد تفقدتم فيه طبعا أنا أريد لإخوتي أن يعرفوا أن هذا العلم إذا أخذ ذات بقوته لما دخلت أحد العلم الصرح الحديث سواء أنت دخلت فيه بقوتك بس أو أنك دخلت فيه لتأخذ أقوى ما فيه لن تتعلم في أي حياة وإذا أخذت فيه رويدا رويدا وأخذت تشربه واحدة واحدة مرة مرة بس لأصابك كل خير بل لك شبعت نفسك به لكن أنا دخلت وأريد أن أعرف كل شيء من صلاح حديث وأن أدرس كل الكتب فيه وأن أعمل أتي العلماء الكبار زي مثلا الإمام الترمذي الإمام الترمذي والإمام الدارقطني جماعة النقاد ويحيى القطني حول الناس بس من عندهم كتب يقرؤون بها من مصطلح ومثل هذا لو الشيطان مثلا عنده هذا إنما فهم المصطلح أو فهم علم الحديث من أهله فهم الحديث من أهل الحديث فسمع مرة وأخرى وأخرى حتى خرجت له بعض القواعد فكان المصطلح لكن أنه إحنا الآن نعم لكن إحنا الآن لا المصطلح بالذات لأنه كثير الاصطلاحات المصطلح حتى مفيش علم يقال عنه أنه مصطلح يعني يقول لك أي مصطلح يتقف مفيش علم يعني مصطلح الحديث ليش؟ لأنه فيه مصطلحات كثيرة جدا أكثر مما قاله الأصوليون الأصوليون له مصطلحات كثيرة لكن ليست مصطلحات المحدثين المحدثين أكثر الناس استعمالا للمصطلحات المتكاثرة يعني التي تتكاثر ها ويأتي كل شيء يأتي له شيء آخر كل شيء يأتي له آخر يعني كل مرة يأتي شيء من شيء لذلك يا أخوتي أنا أقول لكم علينا أن نصبر في طلب هذا العلم وأن نتفقه فيه وأن نصبر عليه حتى يأتينا الله عز وجل حتى يأتينا الله عز وجل فهمه وأنا إلى الآن ما زلت أحزن فيه ونكتب شيء فيه لكن أرجو أن أظل إلى أهله دائما أقول لهم لقاءني فقط ليس ليشار إليه الجلال أنني بحب أهل الحديث وهي نعمة بحب أهل الحديث ولكن لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال نظر الله امرأة سنعم قالت فوعاها فأجافها سنة سنة فنص الله عز وجل أن يكون علم أن ينظر الله جل جلاله وجوهنا ووجوهكم في الدنيا قبل الآخرة آمين آمين آمين وصلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى اله وسلم الواجب تعريف المصطلحات التي ذكرت امين امين تعيش مصطلحات التي ذكرت. ما هي المصطلحات؟ عرض الآسف، الحديث المعظم، سلوك الحديث الصحيح، الحديث المعظم، سلوك الحديث الصحيح. الأول سؤال. ثاني سؤال، ما هو المعظم؟ حديث المعظم، ما هو المرسل؟ ما هو المسلسل؟ ما هو الضعيف؟ ما هو المتروك؟ ما هو الحديث الحسن؟ خلاص، سبعة أسئلة. كل سؤال فيه من يأتي لنيك جوابه نصف دقيقة. يبقى الأسئلة مرة أخرى، ما هي سنية الحديث الصحيح؟ ما هو الحديث المعظم؟ ما هو المرسل؟ ما هو المسلسل؟ ما هو الضعيف؟ حديث الضعيف؟ ما هو المتروك؟ ما هو الحسن؟ سبعة أسئلة هم عدد المصطلحات. السلف الأول، الحديث الأول لا أريده، لا أريد تعريف الحديث الصحيح، لا أريد شروط الحسن، شروط الحديث الصحيح. خلاص، وإن شاء الله الإجابة إما على الخاص عندي، وإما على العام. خلاص، وإما على العام. خلاص، إما على الخاص، وإما على العام. العام فيه عندي في مجموعة ابتدائي طلب العلم الشرعي، إن شاء الله ينفع بيكم جميعا. وأنا أشكر الشيخ عبد الحميد لأنه هو الذي قد يعني ألحق أو اقترح يعني أن أشرح هذا المتن لننتفع جميعا، فالحمد لله. فإن شاء الله تبارك وتعالى. نعم، على لا ليس برنامج، على مجموعة، على مجموعة بداية طلب العلم، مجموعات خاصة لكل بداية طلب العلم إن شاء الله نتناقش ونتفقه ونفهم من يكون الحديث بثلاثة. أنا مش عايز قيود ومش عايز إصلاحات، يعني لا نفقه من أكل العلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا رابط المجموعة لمن أراد منكم، رابط المجموعة. هذا رابط المجموعة، ادخل وأنا أضمك إن شاء الله. وحيا الله الشيخ محمد، حفظكم الله. حياكم الله الشيخ محمد. أنا أعتذر يعني، أعتذر إليكم يعني، لكن أنا لا أريد أن أطيل المجلس على الإخوة الكرام، فقد تم لنا ساعة وعشر دقائق، أنا لا أريد أن أسرع عليه المجلس بهذا. ولكن إن شاء الله سنحاول أن يكون الوقت في متناول الجميع. يعني أنا الحمد لله أنا قد تفرغت لهذا الأمر، فإن شاء الله نحاول أن يكون الوقت إن شاء الله يناسب الجميع إن شاء الله. فإن شاء الله هو الوقت مولانا يكون يوميا الساعة الثامنة بعد العشاء. هل هذا مناسب لكم؟ طيب خلاص، الساعة الثامنة إن شاء الله بتسكين في مصر إن شاء الله نجتمعوا ها هنا. خلاص؟ أنا فقط اليوم أخذت بأن الإخوة كانوا ينتظرون في مجلس الشيخ سعيد الحسيني حفظه الله، لذلك أخذت المجلس، لكن بعد ذلك نؤخره لأننا يعني قلنا أننا سننجزه في خمسة مجالس. وهذا هو المجلس الثاني قد انفرد. نعم، وللأسف يا أخي، للأسف الشيخ الثاني، للأسف هذه المجالس درايف رواية، وأنا من تفرغها كثيرة للأسف، إنها مجرد طب، لكن الدراية التي يعني نتعلم فيها كيف نسند وكيف نصحى الأسانيد والمتون وكذا، للأسف كانت عائلية. الله المستعان. طيب يلا، سبحانك وبحمدك، أشهد أن أنت أستغفرك ورحمة. السلام عليكم ورحمة الله. I don't know if I'm tired of it or not.